بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخامنين. باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخامنين. الضعف جمع ضعيف، جمع ضعيف. قال: باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء، أي فضل فقراء المسلمين والخاملين. والخاملين، الخامل هو الذي لا يظهر بين الناس ولا يعرفه أكثر الناس ولا يكون في الناس صاحب بروز وظهور، فهو خامل لا يعرفه أكثر الناس. والمقصود بهذا التبويب باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين، أي إذا كانوا على طاعة وتقوى وإيمان فهذا يكون معه فضل عظيم، أي مع فقرهم، مع ضعفهم، مع خمولهم، أي عدم ظهورهم وبروزهم في الناس، فهم ليس لهم جاه ولا منصب، وهم ضعفة، ربما أبدانهم ضعيفة قليلة، ربما يطمع الناس فيهم ويستضعفونهم. وكذلك أيضا فقراء لا مال لهم، فربما يزدريهم الناس لفقرهم ولا يأبهون بهم. فهؤلاء إذا كانوا على الدين والصلاح فهم عند الله عز وجل أفضل من غيرهم من الأغنياء العصاة، أو من الفقراء العصاة، أو من الأقوياء العصاة، أو الأغنياء العصاة. ولذلك فهذا الباب فيه تسلية في الحقيقة لقلوب هؤلاء، باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين. فأنت إذا كنت ضعيف البدن، ضعيف المال، ضعيف الجاه، فالله سبحانه وتعالى إن كنت على التقوى سيجعلك أفضل وأعظم من هؤلاء الذين لهم السلطان والمال وكذا. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك هذا الباب فيه تصبير لقلوب أنواع الناس على هذا النحو، من أنهم عند الله أفضل من غيرهم. ولذلك صدر هذا الباب بالآية الكريمة التي لها سبب نزول له علاقة عظيمة ووثيقة بهذا التبويب. قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. هذه الآية نزلت في أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في مكة كان يعني يعز عليه صلى الله عليه وسلم كفر الناس ويشق عليه ذلك، فكان صلوات الله وسلامه عليه يفرح إذا جاءه الوفد من المشركين يسألونه عن شيء أو يكلمونه شيء ليدعوهم إلى الله. فكان المشركون في وقت من الأوقات يأتونه كثيرا، ولا سيما بعدما انتشرت دعوته وقويت، فصاروا يأتون إليه في مفاوضات كثيرة. فكانوا كلما دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وجدوا عنده ما وجدوا من الفقراء والمستضعفين من المؤمنين، كبلال بن رباح وصهيب الرومي وغيرهم من هؤلاء الفقراء والعبيد والضعفة، فكانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد أخرج هؤلاء من مجلسنا. كيف يجلس هؤلاء في مجلسنا؟ استكبارا والعياذ بالله منهم، وازدراء للمؤمنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء والضعف والعبيد. فأنزل الله عز وجل: واصبر نفسك، أي احبس نفسك، إياك أن تترك هؤلاء الأفاضل، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، هم دول أصحابك هؤلاء الفقراء العبيد، احبس نفسك معهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. المشركين، انظر، فهذا يدل على فضل المؤمن الفقير، فضل المؤمن الضعيف، فضل المؤمن الخامل، فهو عند الله له مكانة عظيمة وإن ازدراه الناس في هذه الحياة الدنيا. ثم ذكر النووي رحمه الله تعالى، قال: عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. متفق عليه. قال: العتل الغليظ الجافي، والجواظ بفتح الجيم وتشديد الواو وبالضاء المعجمة، وهو الجموع، وهو الجموع المنوع، وقيل الضخم المختال في مشيته، وقيل القصير البطين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل الجنة؟ أي غالب أهل الجنة، غالب أهل الجنة، وإلا فأهل الجنة فيهم أقوياء البدن، أقوياء الجاه والسلطان، فقد كان من الأغنياء، يعني من الصالحين من الأغياء من كان، لكن أكثر أهل الجنة من الضعفة. قال: كل ضعيف متضعف، أو متضعف، كل ضعيف متضعف، يعني يستضعفه الناس، يستضعفه الناس لو أقسم على الله لأبره. ولذلك سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب المثل للمؤمن قال: مثل المؤمن كالخامة من الزرع، كالخامة من الزرع تتفيأها الريح مرة وتكفأها مرة، يعني أو كما قال صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كالخامة من الزرع. خامة الزرع اللي هي الفسيلة الأولى بتاعت الزرع، الفسيلة الأولى بتاعت الزرع، هذه ضعيفة لكنها مهما كانت الرياح شديدة لا تموت ولا تكسرها أبدا الرياح. لماذا؟ لأنها الرياح إذا جاءت تكفأها مرة وتميل مرة أخرى وتعود كما كانت إذا انتهت الرياح. ومثل المنافق كالأرزة، شجر اسمه شجر الأرزة، شجر طويل صلب، كالأرزة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تأتي عليها الريح فتكفأها مرة واحدة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. المؤمن كالخامة، أول ما تيجي الريح يميل لكن ما يموتش أبدا، ويتعامل مع الحال ويتحمل إلى أن تمر الشدائد. أما المنافق فهو كالأرزة، فإنه والعياذ بالله في شكله وهيئته ينخدع ربما به الناس، لكن الحقيقة هو والعياذ بالله ضعيف، فإذا جاءت الريح الشديدة ماذا تفعل به؟ تكسرهم. فالشاهد من ذلك أن المؤمن وإن كان ضعيف البدن ربما أكثر المؤمنين، أو ضعيف المال أو ضعيف الجاه، لكنه عند الله عز وجل عظيم. قال لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره، أي لو قال معظما الرجاء في الله تعالى والله يا رب لتفعلن كذا، أجابه الله تعالى كما كان من كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والصالحين، كالبراء ابن مالك رضي الله عنه، وكأنس ابن النضر الذي لما يعني كسرت سنية الربيع قال والله يا رب لا تكسر سنية الربيع، يعني عظم رجاءه في الله. فكان ما كان من تقدير الله أن جاء أولياء الحق وقبلوا الدية ولم يقتص. وهكذا قال لو أقسم على الله لأبره، ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر، نعوذ بالله، كل عتل، قال العتل الغليظ الجافي والعياذ بالله، والجواظ بفتح الجيم وتشديد الواو وبالضاء المعجمة، وهو الجموع المنوع والعياذ بالله، جموع للمال ومنوع في الإخراج، يجمع ويمنع إخراج من إخراج الصدقة ونحو ذلك. وقيل الضخم المختال في مشيته، الجموع الجواز، قيل الضخم المختال في مشيته والعياذ بالله، صفات سيئة كلها. وقيل القصير البطين، القصير البطين يعني ليس المقصود مجرد الوصف، إنما قصير وبطين لكنه على أخلاق سيئة في أمر المال خصوصا، ولعل الوصف الأول والله أعلم هو الأقرب، وهو الجواظ، وهو الجموع المنوع الذي يعني يجمع المال ويمنع إخراجه. هؤلاء هم أهل النار، كل عتل جواظ مستكبر والعياذ بالله. إذن فأهل الإيمان أكثرهم ضعفا، وسبحان الله، وهذا من رحمة الله تعالى، فإن بعض العباد إذا آتاهم الله عز وجل المال أو الصحة أو السلطان فسد حالهم، فسد حالهم سبحان الله، وذلك لأن المال والسلطان والقوة فتنة. فالفقير عافاه الله من هذه الفتنة، وإن كانت فتنة الفقر كذلك شديدة، حتى قارن العلماء واختلفوا بين اختلفوا في أيهما أفضل، الفقير الصابر أم الغني الشاكر، الفقير الصابر أم الغني الشاكر. وفي الحقيقة الخلاف قوي، الخلاف قوي، وإن كان أكثر الأدلة التي وردت في أهل الجنة تدل على أن أكثر أهل الجنة من الفقراء، ربما تقوي القول به أن الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر، كلاهما في فتنة، كلاهما في فتنة. نعم. الشاهد من هذا الحديث فضل ضعفة المسلمين وأنهم عند الله أكثر أهل الجنة. ثم قال عن أبي عباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس ما رأيك في هذا، أي النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الرجل هذا ما رأيك في هذا، فقال رجل من أشراف الناس، رجل من أشراف الناس هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع. النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل واحد من بجواره ما تقول في هذا الرجل، قال ده فلان رجل من أصحاب الجاه مش خامل يعني، وهذا حري، هذا والله حري إن خطب أن ينكح، حري يعني حقيق أو يعني أحق إن خطب أن ينكح، يعني ده ما يردش أبدا إذا يعني تقدم لخطبة امرأة، وإن شفع أن يشفع، وإن شفع أن يشفع، آسف أن يشفع، وإن شفع أن يشفع، يعني لو توسط بين طرفين لا ترد وساطته، لأنه صاحب جاه ومكانة. نعم. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيك في هذا؟ فقال: يا رسول الله، هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح، وإن شفع ألا يشفع، وإن قال ألا يسمع. مر رجل من فقراء المسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيك؟ قال: هذا رجل من فقراء المسلمين، هذا حري إن خطب ألا ينكح، يعني لو جاء لأي امرأة يتقدم للزواج منها لن يقبله أهلها. نعم. وإن شفع ألا يشفع، يعني لو جاء يشفع ما حدش هيقبل شفعته، لأن الغالب في الناس يقبلون شفاعة صاحب السلطان والجاه والمال. لماذا؟ يقولون: لعله ينفعنا سلطانه في يوم من الأيام أو ماله. أما هذا فلا سلطان ولا مال ولا شيء، فلذلك يردون شفاعته ويردون نكاحه. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. سبحان الله، هذا الفقير هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. قال: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا. حديث متفق عليه. الشاهد من هذا الحديث أن الفقير الخامل الضعيف إذا كان تقيا صالحا فهو خير من أغنياء الأرض جميعا، هذا خير من ملء الأرض مثل هذا، خير من أصحاب السلطان في الأرض جميعا، هذا أفضل عند الله. العبد المؤمن الفقير الخامل الذي لا يعرفه أحد ولا ينشغل إلا بطاعة الله تعالى أو بما يعني يريد أن يراه الله عليه، غير أصحاب السلطان والجاه والشهرة، يحتاجون إلى يعني هذه الشهرة ونحو ذلك، لا هو ما يحتاج ذلك، هذا أفضل عند الله من ملء الأرض من هؤلاء. فالشاهد من الحديث فضل يعني المسلم ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين. وفيه كذلك عدم الانخداع بالمظاهر، عدم الانخداع بالمظاهر، وإلا قد يأتينا من يخدعنا بمظهره ولسانه، وقد حذرنا الله من ذلك، قال: إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وإن يقولوا تسمع لقولهم، يعني كلامهم فيه يعني يعجب الناس، هذا شأن المنافق والعياذ بالله، عليم اللسان في الغالب وهيئته في الغالب تخدع الناس، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك في الحقيقة ما أكثر هذا في هذا الزمان الذي نحيا ويغتر الناس به، يعني زي اللي من دول كده ما احنا عايشين، يطلع لك كل يوم أشكال كده والعياذ بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، عجيبة الشكل، وكل منهم يدعي أنه يريد الإصلاح ونحو ذلك وهو منافق والعياذ بالله في أصل حاله. نعم. أحد هؤلاء يعني من يسمى بالبردعي، أول ما بدأ قبل الأحداث التي حصلت مسألة الرئاسة ومش عارف، كان يقول: أنا سألغي من البطاقة خانة الديانة، إعلان صريح أنه رجل يريد إلحاد. اليومين دول طالع في وسائل الإعلام امبارح بيقول: مين قال كده؟ ده أنا بيتهمون أن أنا لي عداء للإسلام وأنا مش كده وأنا ماذا وأنا هذا وأنا والعياذ بالله، وهكذا. وهتسمع لسه ولسه هتسمع، يعني برضو من المحزن أن كثير من الجماهير معجبون بمن يدعى عمرو موسى. عمرو موسى، عمرو موسى العميل اليهودي الذي يبيع القضايا لليهود ليل نهار والعياذ بالله، هذا يتولى أمر المسلمين، فنسأل الله العفو والعافية. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، فقالت النار في الجبارون: فقالت النار في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة في ضعفاء الناس ومساكينهم. فقضى الله بينهما: إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احتجت الجنة والنار، أي جعلت الجنة تلقي بحجتها وجعلت النار تلقي بحجتها، أو احتجت الجنة والنار اختصمتا وتنازعتا أمرهما عند الله تعالى، كل واحدة نظرت إلى الأخرى. فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون. انظر، الجنة والنار بيشتكوا أن يعني يكون فيهم من لا يستحق، في الجبارون يكون فيهم يعني من تكرههم هذه الأماكن الطيبة باعتبار أنها تطيع الله تعالى، وإن كانت النار عذاب لكنها باعتبار آخر هي عبد مسخر يطيع الله سبحانه وتعالى. فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون، أنا يا رب أنا أطيعك وأعبدك، يعني تجعل لي المتكبرون والجبارون الأشكال المجرمة دي هم اللي يبقوا أنا يعني عندي. وقالت الجنة في ضعفاء الناس، في ضعفاء الناس ومساكنهم. والجنة قالت: ما عنديش غير الضعفاء والمساكين، يعني العالم اللي هي الغلابة دول بس، ما فيش حد من الناس التانيين يعني. فقضى الله بينهما: إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء، وألك إليكما علي ملؤها. فالشاهد من هذا الحديث أن أكثر أهل الجنة ضعفة المسلمين. قالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم. ولذلك سادات الجنة من سادات الجنة بعد الأنبياء؟ المهاجرون ثم الأنصار، والمهاجرون أفقر الناس، أفقر الناس كانوا رضوان الله عليهم، ربما الواحد منهم ما يجدون له كفنا يكفنونه به إذا مات، رضي الله عنهم أجمعين. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. اتفق عليه. إنه ليأتي الرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، يعني يأتي هذا الرجل السمين العظيم عند الناس، هو سمين الهيئة، قوي البنيان وعظيم ربما عند الناس في الدنيا بالباطل، لا يزن عند الله جناح بعوضة، يعني ليس له عند الله قدر. وقيل المقصود المعنى الحسي كذلك، أنه لا يزن في الميزان شيئا، لأنه يوزن في الميزان، يوزن في الميزان. أما المؤمن وإن كان ضعيف البدن فهو عند الله ثقيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في عبد الله بن مسعود لما ضحك بعض الناس من رقة ساقيه، قال: والله إنهما في الميزان أثقل من أحد أو من جبل أحد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشاهد من هذا الحديث أن ضعفة المسلمين، أو أن الأغنياء العظماء إن لم يكونوا على طاعة الله تعالى فليس لهم عند الله وزن، ومع ترجمة الباب، وأن الفقراء والضعفة إذا كانوا على طاعة الله تعالى فهم أصحاب المكانة عند الله تعالى، وهم أثقل الناس عند الله عز وجل درجة يوم القيامة. قال عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، تقم يعني ترفع الأذى والقمامة عن المسجد، الأذى والقمامة عن المسجد. أو شابا، قال عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد، أو شابا، بعض العلماء بيقولوا دول روايتين، وبعضهم بيقولوا هي رواية واحدة بس اختلطت على الراوي. قال: ففقدها أو فقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدها أو فقده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه يتفقد أصحابه، يتفقد أصحابه، فلما كان ذلك ولم يجد الرجل مرة بعد المرة سأل، قال ففقده أو فقدها، فسأل عنها أو عنه فقالوا مات، قال أفلا كنتم آذنتموني به، فكأنهم صغروا أمرها أو أمره، يعني كأنهم يعني قالوا خلاص يعني واحد من يعني من غمار المسلمين مات وخلاص ما فيش داعي نزعج النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سيما أنه مات ليلا أو ماتت ليلا، ده الرجل كان ناس بتاع المسجد يعني اللي بيكنس المسجد يعني ما خلاص إحنا هنقوم بالمهمة وخلاص، وده اجتهاد لا يعني لا غبار عليه، إن الصحابة قالوا خلاص نقلخ النبي صلى الله عليه وسلم وننقذه، إحنا ندفن الرجل ونحو ذلك. قال أفلا كنتم آذنتموني به، فكأنهم صغروا أمرها أو أمره، فقال دلوني على قبره، فدلوه عليه، ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله تعالى ينورها لهم بصلاة عليهم. قال تقم هو بفتح التاء وضم القاف أي تكنس، والخمامة الكناسة، وآذنتموني بمد الهمزة أي أعلمتموني. هذا الحديث فيه فضل ضعفة المسلمين المتقين الصالحين، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ينشغل بالواحد منهم، إذا لم يراه مرة بعد مرة يسأل عنه أين فلان، ثم إذا علم بأنه مريض أو نحو ذلك يذهب إليه، ولما علم بموت هذا الرجل أو هذه المرأة التي كانت تقم أو كان يقم المسجد حزن صلى الله عليه وسلم أنهم لم يخبروه، وقال آلا أفلا كنتم آذنتموني، ثم ذهب إلى قبره فصلى وصفوا خلفه وصلوا، أي الذي لم يكن قد صلى، صلوا عليه مرة، صلوا عليه مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على فضل المسلم الصالح التقي ولو كان من أضعف الناس درجة أو مكانة أو سلطانا، كما شأن الذي يقم المسجد في نفوس الناس، بل هو عند الله عظيم لأنه يقيم أمرا من الخير. وفي الحديث الترغيب في تطهير المساجد من الأذى الحسي، وهو الخمامة والكناسة ونحو ذلك، وأن من فعل ذلك له عند الله أجر عظيم، حتى أنه يدل على ذلك انشغال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الرجل أو بهذه المرأة التي كانت تكنس المسجد. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر. رب أشعث أغبر يعني رب قد يكون هناك إنسان أشعث، أشعث الشعر يعني، يعني شعره يظهر عليه علامات الفقر أو علامات الشقاء الحسي يعني في العمل ونحو ذلك، كان يكون عاملا أو متحرفا أو نحو ذلك فيتعب، فهذا يظهر عليه الشعث في شعره وفي بدنه، أشعث أغبر، أغبر أصابه غبار المكان الطريق الحرفة الصنعة التي يعمل بها، مدفوع بالأبواب، مدفوع بالأبواب يعني لا أحد من الناس أو قلما أحد من الناس يرحب به في بيته يقول له تفضل تفضل، لا لا لا ده راجل غلبان ملوش يعني عند الناس يعني درجة كبيرة بحيث أن يستضيفوه ونحو ذلك، مدفوع بالأبواب، لما يجي عند حد أو يخبط على باب حد يكلموه من هو فين، من بره خلاص ويمشي، غير يعني الناس الآخرين يتفضلوا ويدخلوهم ونحو ذلك، فهذا مدفوع بالأبواب لأنه ليس له قيمة، ليس المعنى المقصود أنه لا كل مدفوع بالباب سيكون كذلك، وإلا يجوز للمسلم أن يعتذر عن يعني لقاء أخيه إن كان صاحب مثلا عذر أو نحو ذلك، وإلا فقد قال الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. نعم. قال: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. مع أن الناس يزدرونه لكنه عند الله عظيم، حتى أنه لو أقسم على الله لأبره. وسبق الأمثلة على ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وعن أسامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء، نسأل الله العفو والعافية. قال: قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين. عامة من دخلها يعني أكثر من دخلها المساكين، أكثر من دخلها المساكين. قال: وأصحاب الجد محبوسون. أصحاب الجد يعني أصحاب المال والغنى، المال والغنى. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع الغنى منك أنت الغنى. قال: وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار. أصحاب الجد الصالحين، انتبه، أصحاب الجد الصالحين الأغنياء الصالحين محبوسون. محبوسون يعني أنهم متأخرون عن دخول الجنة على خلاف الفقراء. الفقراء ماذا؟ دخلوا الجنة، والأغنياء لا يزالون محبوسون. لماذا؟ يحاسبون على أموالهم، من أين اكتسب وفيما أنفق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسبق الفقراء الأغنياء في الجنة 50 عام، وفي بعض الروايات 500 عام. فقال العلماء: 50 و500 صحيح، وهذا باعتبار 50 باعتبار أول غني بعد آخر فقير. أول غني بعد آخر فقير يدخل بعد كم؟ 50. وآخر غني بعد آخر فقير 500. كل دي مدد الأغنياء بيحصل لهم إيه؟ بيتحسبوا على الأموال التي كانت لهم في الدنيا. ده الأغنياء الشرفاء الذين أخذوا الأموال بشرف، ويعني نالوها بالحق والحلال، فكيف بالذين أخذوا أموال الناس بالباطل. قال: وأصحاب الجد محبوسون، غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار، نعوذ بالله. قال: وقمت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء، أكثر من دخل النار النساء، وأكثر من يدخل النار النساء، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث. وذلك لكثرة الجهل في النساء، والجهل يجر إلى الكفر ربما. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن يوم العيد، قال: إن كنا رأيتكن أكثر أهل النار. قال: قلنا يا رسول الله لما؟ قال: لأنهن يكفرن، أو لأنكن تكفرن، تكثرن اللعن وتكفرن العشير، تكثرن اللعن وتكفرن العشير. تكثرن اللعن، طول النهار تجدها تكثر اللعن، تشتم العيال وتشتم اللي يزعلها ونحو ذلك. يكثرن اللعن ويكفرن العشير، يكفرن العشير، عشير الأزواج. أي نعم. فالشاهد من هذا الحديث أن أكثر أهل الجنة من؟ المساكين، الفقراء، وذلك إذا كانوا على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا أو هذه الأحاديث كلها تصبر قلبك أيها الفقير أنك في مكان أعظم من الأغنياء يوم القيامة إن كنت صابرا محتسبا. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة. وذكر حديث جريج، وهذا الحديث في الحقيقة سبق معنا في يعني أبواب قريبة، وهذا الحديث شرحناه قريبا لعلنا في البخاري، لا شرحناه في البخاري. وهذا الحديث حديث طويل فيه فوائد كثيرة، يعني قد ذكرناه الأسبوع تقريبا الماضي في البخاري، من شاء أن يرجع إلى يعني شرحه فليرجع. فالشاهد منه أي من حديث جريج حكاية هذه الأمة التي كانوا يضربونها ويشتمونها ويقولون سارقة سرقت زنت، فأثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في مقابلة هذا الغني المتكبر الذي مر على فرسه، فإذا بالمرأة تدعو أن يجعل الله ابنها مثله، فنطق الصبي وقال: اللهم اجعلني مثل هذه ولا تجعلني مثل هذا. والشاهد منه أن الفقير المؤمن الصابر التقي الصالح عند الله عز وجل أعظم من الغني صاحب السلطان والجاه العاصي لله سبحانه وتعالى. فمجمل هذا الباب فضل ضعفة المسلمين وفقرائهم إذا كانوا على طاعة الله سبحانه وتعالى، وإن الفقر مع الطاعة يرفع الإنسان في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا وإياكم في الأمور كلها. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.